الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فإن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت الأحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربه. هذا هو ملخص الموضوع. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذريته وذراريهم من ذريته وأشهدهم على أنفسهم، كلمهم سبحانه وتعالى كفاحا لا بواسطة، كلمهم قبلا لا حجاب بينه وبينهم، وأشهدهم على أنفسهم أي طلب منهم الإقرار بأنه سبحانه وتعالى هو خالقهم وربهم جل وعلا، فأقروا أن الله تعالى ربهم وخالقهم ومدبر أمرهم ولا يستحق أحد العبادة سواه، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وكأن الإشهاد عن طريق الإيه؟ الإقرار. سألهم ألست بربكم فنطقوا جميعا قالوا بلى أنت ربنا، خلقتنا وأحييتنا ورزقتنا ودبرت أمرنا فلا يستحق العبادة أحد سواك. ثم إن الملائكة شهدت على هذا الإشهاد، قالوا بلى شهدنا. العلماء بيقولوا شهدنا هل هي راجعة إلى قول المولى عز وجل وقول الملائكة، أم أن آدم وذريته شهدوا على أنفسهم؟ قولين من أقوال العلماء وكلاهما مقبول: إما أن بني آدم أو ذراري بني آدم جميعا شهدوا على أنفسهم بهذا، أو إن الله تبارك وتعالى وملائكته شهدوا عليهم أنهم أقروا أنه ربهم، فلا يكون لهم حجة يوم القيامة في أنهم كانوا غافلين عن هذا الإشهاد أو هذا الإقرار، أو أن آباءهم هم الذين جروهم إلى الشرك وعبادة غيره، كما أنهم يقلدونهم في الملبس والمأكل وغير ذلك، وأنهم لا جريمة لهم. فالله تبارك وتعالى قطع هذه الحجة عليهم وقال لا حجة لأحد بعد هذا الإخرام. ولكن من سعة رحمته أنه جل وعلا جعل ميثاقا ثانيا بعد هذا الميثاق أو مع هذا الميثاق عند خلقهم، فقال ونفس وما سواه، فألهمها فجورها وتقواها، وقال فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. فهو سبحانه وتعالى على الرغم أنهم أقروا بين يديه وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم، ركز في خلقتهم وفي نفسهم معرفتهم أن الله تعالى خلقهم. فمن نفس منفوسة عند بلوغها سن التكليف والقدرة على التفكير وربما قبل ذلك إلا وتنظر وتستدل بما بث الله تعالى في نفسها وفي الكون من آيات على أن هذا الكون له خالق ومدبر ومليك سبحانه وتعالى. هذه الفطرة. ومن سعة رحمته جل وعلا أنه لن يحاسب الخلق لا على الميثاق الأول فإن أحدا لا يذكر، ولا على الفطرة فربما تنجست هذه الفطرة بفعل الآباء والأمهات والعادات والتقاليد، فإنه ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة أو على الملة أو على الإسلام، فما جاء في أحاديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية أو يشركانه ولم يقل أو يسلمانه، فدل ذلك على أن الفطرة هي الإسلام. فلأن الفطرة ربما تتنجس بفعل هؤلاء الآباء الضالين فإن الله لن يعاقب الخلق لا على الميثاق الأول ولا على الميثاق الثاني ميثاق الفطرة إلا أن يكذبوا بالميثاق الثالث وهو بعثة الرسل. فإذا ما كذب أحد بما جاء به الأنبياء والرسل عوقب بالميثاق الأول والثاني، وإن لم يكذب بالأنبياء والرسل أثيب على كل هذه المواثيق فلا حجة إذن لأحد أن الناس جميعا ولدوا على التوحيد وأنهم مأمورون بذلك، وأن التحسين والتقبيح العقلي هم محاسبون عليه يوم القيامة، وهذا قول المعتزلة. فلن يحاسب أحد على تحسين وتقبيح عقلي يوم القيامة، إنما يحاسب الناس على ما بلغهم من الحجة الرسالية لقوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإن الناس يوم القيامة إذا ما ذكروا بالميثاق الأول قالوا إنا كنا عن هذا غافلين، فإن أحدا لا يذكر. والفطرة كما قلنا ربما تتنجس وتتبدل بفعل العادات والتقاليد واتباع الآباء والأمهات، فلم يبق إلا الميثاق الثالث بعثة الرسل وما بلغ الناس من دعوتهم. قال تبارك وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن جملة أو بلغه شيء منه تفصيلا يحاسب عليه، وإلا فلا عقاب على أحد لم تبلغه الحجة الرسالية وقد بلغ في الوصول إليها مبلغ. فإن هناك أناسا ينامون عن طلب العلم ويتكاسلون عن طلب العلم ويتبعون الغوغاء والرعاء ووسائل الإعلام فلا ينبشون ويسألون عن الحق وأهله، بل يتفون بما يسمعونه من وسائل الإعلام أن المسلمين همج وأن الإسلام دين همجي وأن محمد كان ملكا مسلطا ولم يكن نبيا رسولا وغير ذلك مما يشاع في وسائل الإعلام الغربية والأجنبية، فيكتفي الأجنبي أو الغربي أو الأوروبي أو الأمريكي أو الكندي بما يسمع في وسائل الإعلام ولا يتحرى عن صحة هذه الأنباء، فإن الناس جميعا مأمورون ألا يصدقوا خبرا وصل إليهم دون أن يكون عليه دليل، لقوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والناس كلهم يسألون ويتحرون في شؤون دنياهم، سواء كان هذا الشأن طبيا أو هندسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غير ذلك، فكيف بهم يتكاسلون عن أن يستوثقوا من أمر هم به ناجون في الدنيا والآخرة أو معذبون به في الدنيا والآخرة. فلن يعاقب أحد على الميثاق الأول الذي أخذه الله على ذرية بني آدم وهم لا زالوا في ظهره، ولن يعاقب أحد على الميثاق الثاني، ميثاق الفطرة أو التقبيح والتحسين العقلي. إنما العقاب قائم على الحجة الرسالية التي جاء بها الأنبياء والرسل. وهذا الكلام مبسوط في القرآن الكريم، هذا هو ملخص مسألة الميثاق، هذا ملخص مسألة الميثاق. ولا حجة كما قلنا للمعتزلة ولا للتكفير والهجرة ولا للخوارج في أن الناس يحاسبون على الميثاق الأول وأنه لا عذر لأحد بجهل، هذا كله كلام مردود. فإن الناس معذورون متى لم تصلهم الحجة الرسالية ومتى لم تبلغهم حجة الأنبياء والرسل، فمتى بلغتهم أصبحوا مكلفين وأصبحوا مسؤولين. هذه الآية هي الدليل من الكتاب على هذا الميثاق، وهناك أحاديث تدل أيضا على أخذ الميثاق على آدم وذريته، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنفرها بين يديه ثم كلمهم قبلا أي بلا حجاب ولا واسطة، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله تعالى المبطلون. وأيضا رواه الإمام مسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أيضا روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ كان الأمر قد قضي منذ الأزل أن هذا في الجنة وهذا في النار، فلما نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق خلقا للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. واحد يسمع الحديث ده يقول: الله، يعني ده مخلوق للجنة وده مخلوق للنار، ففيما العمل؟ وألا يكون هذا حاشا لله وكلا ظلما، فيقع هذا في القبضة اليمنى وهذا يقع في القبضة اليسرى، وما دخلي أنا بهذه القبضة وبتلك القبضة؟ هذا قول الجهلاء، الذين لم يعرفوا ربهم بعد، فإنه من عرف أن الله هو العدل سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم ربك أحدا، وأنه سبحانه وتعالى الحكيم فيما يخلق، والحكيم فيما يأمر، والحكيم فيما ينهى، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا يعمل عملا هكذا بالحظ ودون دقة، لا والله، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. اسمع هذا الكلام الذي عليه النور من الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ، فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة، ومن كان في القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة، فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته، فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته، علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته، وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بالطاعة أو يؤمر بطاعته. ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من يستحق العذاب، والعكس بالعكس، كيف والله تعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه واحدة. الثانية: من أدراك أنك من هذه القبضة ومن تلك؟ شرفك. هذا ما يعرف إلا عند خروج الروح، فإن العبد يكون في سعة حتى إذا ما وصلت الروح إلى الحلقوم خرجت الروح من بدني على ما استقر في قلبي من إيمان وصلاح أو من نفاق ورياء. فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فلا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أن يتحقق فيه علم الله السابق، ويظهر على بدنه وجوارحه حقيقة ما في قلبه، فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أن يظهر فيه علم الله السابق، ويخرج ما في قلبه على بدنه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له به فيكون من أهل الجنة. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ولا تقل لماذا فعل ولا من أي القبضتين أنا، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن عذب الخلق فبعدله، وإن رحمهم فبفضله جل وعلا. لا تقل لماذا وأنا من أين، لكن اعمل، فكل ميسر لما خلق له. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للجنة لليسرى، وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة أي للنار عياذا بالله. فأنت هذا عملك وهذا كسبك ولن يحاسبك الله تعالى على ما علم في السابق منك، إنما سيحاسبك على ما عملت. الحساب على ايه؟ على العلم السابق، على اللي في اللوح المحفوظ، على ما كتب منذ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، على ما قبض هذا أو ذاك من ظهر آدم. لا، الحساب على ما عملت. ولذا حينما يخرج العباد من القبور تنشر لهم الصحف فوجدوا ما عملوا حاضر، عملوا ويوزن بالميزان. الرجل يوزن بالميزان، يعني الرجل والمرأة يعني يوزن بالميزان هو وعمل، ويؤتى بالرجل السمين ولا يزن عند الله جناح بعوضة، ويؤتى بالرجل الصالح وإن كان نحيفا دقيقا، كما كان عبد الله بن مسعود. ضحك أصحاب رسول الله من دقة ساقيه فقال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. فيوزن الرجل وعمله، ويمر الناس على الصراط بحسب أعمالهم، ويعطى الناس النور يوم القيامة بحسب أعمالهم، ويرتقون في درجات الجنة بحسب أعمالهم، ويدخلون النار ودركاتها عياذا بالله بحسب أعمالهم. فأين قول هؤلاء الضالين لما يحاسبنا على القبضة أو على ما سبق في علمه؟ إنهم يهرفون بما لا يعرفون، يهرفون بما لا يعرفون، ويتكلمون يريدون إيقاع الناس في الشر. الله لن يحاسبك على ما علما، بل سيحاسبك على ما عملت. فاعمل، فاعمل أيها العبد الصالح. إذن لا حجة لأحد في حديث القبضة أو حديث كتابة الأعمال، سواء كان في السابق أو عند الميلاد أو عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه، كل هذا لا حجة لأحد فيه، إنما لله الحجة البالغة. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحد. زي ما قلنا لما يتكلم في مسائل الأسماء والصفات نحط جنبها إيه؟ ليس كمثله شيء. ما نتكلم في مسائل القدر نحط جنبها إيه؟ ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن لا حجة لأحد، لا حجة لأحد. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عينيه كل إنسان منهم وبيصا من نور، زي وبيصا زي وميضا اثنين واحد، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريته يقال له داود. قال: رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. قال: أولم زده من عمري 40 سنة، فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت ليقبض روح آدم. قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ وكان آدم قد علم في السابق أن عمره كذا، سبحان ربنا أعلمه سبحانه وتعالى، وكان هذه مزية لآدم عليه السلام أن عمره كيت وكيت لهذه الحكمة التي ستأتي الآن. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجحد يعني آدم فجحدت ذريته. والجحد هنا بمعنى النسيان، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. كل هذا بمعنى متقارب ومعنى واحد، والنسيان هنا يعني بيقع بسببه خطيئة وبيقع بسبب الايه الجحود، لا هو جحود النعمة، جحود النعمة ونسيان النعمة. فهذه الحكمة ان ربنا اعلمه بعمره علشان يظهر له نوع من انواع الايه خاصية من خصائص الجنس البشري اللي هو النسيان. النسيان هذه خاصية، وهي نعمة من الله تبارك وتعالى احيانا ونقمة احيانا اخرى، كما ذكرنا قبل ذلك ان النسيان هو نعمة من الله اذا كان هذا من قبيل التخفيف عن الذاكرة. فطبيعي الانسان طول ما هو من ساعة بيتولد الى ان يموت بيتراكم في ذهنه معلومات واخبار ورؤى، كل ده بيتراكم في ذهنه. لو ما كانش ينسى شوية المخ ده ينفجر، او زي دلوقتي مثلا الكمبيوتر تلاقي الذاكرة بتاعت الكمبيوتر لو انت اديتها داتا معلومات معلومات معلومات لما بتاخد الكفاية بتاعتها بمعلومات ما بتستقبلش تاني، لو زودت على هذه المطلوب لها لو زودت معلومات اخرى ايه اللي بيحصل؟ بيروح ايه شاطب معلومات هو من المعلومات القديمة تلقائي، بيشطب من المعلومات الايه القديمة حتى يسع هذه المعلومات الايه الجديدة. فكذلك الانسان بيضيف اليه معلومات معلومات معلومات ايه الذاكرة بتمتلئ خلاص خدت كفايتها المعلومات الجديدة بتخلي ايه اللي ما قبله يعني ينسى منه بعض الشيء. هذا نسيان طبيعي في الإنسان، وما نسمي الإنسان إلا لنسيه لأنه نساي سمي إيه إنسان كما قال الشعر. وهناك نسيان آخر، وده برضو نسيان دوت رب سبحانه قال في شأنه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الاستثناء ليه؟ قال لك لأن الله تبارك وتعالى حفظ الوحي على نبيه قبل التبليغ، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الآية أو الحديث يبقى حفظه لا يمكن يتنسي. بعد البلاغ والناس خلاص خدوه حفظوه انكتب، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ينسى كغيره من البشر، كما جاء ذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة فنسي آية فتهيب أبي بن كعب أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فلما انفدر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال يا أبي أولم تكن تذكر تلك الآية؟ قال بلى ولكني تهيبت أن أذكرك. تهيبت، أنت النبي، ده أنت اللي معلمها لي، إزاي أقولها لك؟ فهذا معنى سنقرئك فلا تنسى، يعني لن تنسى أبدا قبل الإيه؟ البلاغ. أما بعد البلاغ فأنت بشر. صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين مرتا، وبعد ما خلص الصلاة وراح قايم حط ايده على المنبر وحط خده كده ويفكر في موضوع، فالناس كلها ايه بيتهمهم وتكلم بعضيها بصوت واطي وخايفة ايه تكلم النبي ايه الموضوع. قام واحد وقف في وسط الناس اسمه ذو اليدين، كانت ايديه طولة شوية فكان يلقب بذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راح بص للناس وفي الناس أبو بكر وعمر، تهيب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الناس فقال انظروا ماذا يقول صاحبكم؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين. وقد خرج السراع من المسجد، السراع الناس اللي تخلص صلى أول ما السلام عليكم ياخد جزمته ايه يشوف شغله، سواء كان عنده شغل ولا بيقف على ناصيه ولا المهم ايه ده اسمه السراع طلع بسرعة. وقد خرج السراع من المسجد فانتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى القبلة وكبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين سوى وسلم، ثم قال لأصحابه اذا انا نسيت فذكروني انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. هذا يعني انه ايه ينسى، لكن نسان ده امتى؟ قبل البلاغ. يستحيل انه ينسى قبل لنقيرك فلا لا سورة الاعلى ها لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. مسألة مش جديدة كده، احنا نقرأك ونعلمك، ما تحركش لسانك، ما تستعجلش. عارف ده زي ايه؟ زي التلميذ اللي قاعد بين ايدين المعلم بيعلمه بيقرأه، فهو ايه عمال يسبق المعلم، عمال يقول معاه، خايف ايه؟ خايف ينسى. فربنا قال له لا تحرك به لسانك، اسمع بس، وبعد ما الملك هيخلص وهيمشي هتقرأ فلا تنسى حرف واحد، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا بمعنى الإنسى. فسيدنا آدم نسي كما قال تعالى أيضا في لما ارتكب الخطيئة، قال إيه؟ فنسي ولم نجد له عزما، يعني لم يكن يقصد المعصية، لم يعزم، لم يبيت النية لمعصية الله، وإنما خالت عليه الحجة بتاعت إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك. وده طبيعي في الإنسان، نفسه يبقى ملك الملوك وعنده كل حاجة، ونفسه يعيش ما يموتش أبدا، ده طبيعي في الإنسان. فجاه ابليس عليه رحمه الله داس على الحته دي، فنسي ادم عليه السلام الامر الالهي الا يكن هذه الشجره، فلما اكل وبدت له السوءه تذكر الامر، فقال الله نسي ولم نجد له عزم، اي لم يكن له عزم وقصد على معصيتنا ومخالفه امرنا. هذه طبيعه في الانسان. اما النسيان الذي هو مذموم والإنسان يعاقب عليه، هو بمعنى الترك والإهمال، بمعنى الترك والإهمال. قال الله نسوا الله فنسيهم أنفسهم، إيه؟ فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طب هنا نسوا الله، في حد ينسى ربنا؟ ده الأنبياء كانوا بيقول أقوامهم أفي الله شك، دي مسألة منتهية. ده الطفل الصغير يا بابا ايه ده، هو مين اللي خلق السماء؟ طفل صغير، مين اللي عمل دي ومين اللي عمل دي؟ بيسأل. فإذا ما بلغ تبص كده، يبص كده للسماء يقول لا شك أن الذي خلقها هو الله، فطرة طبيعة. فلما بقى ينسوا ربنا بمعنى أنهم ايه؟ يتركوا أمره، يهملوا أمره، يهملوا نهيه، لا يعظم له أمر ولا يطيع له أمر ولا يقف له عند حد. فلما نسوا ما ذكروا به، يبقى نسوا هنا ايه؟ في تعمد للنسيان، مش النسيان الطبيعي العادي، لا، لما تذكروا لك يا عم وقت الله حين الله، عيشني النهارده وموت بكره، ساعة وساعة يا عم الشيخ مشي أمرك، ها وهكذا. هذا ده مش بينسى، لا، ده هو بيتعمد ان يترك الامر. هذا النسيان يعاقب عليه الايه؟ الانسان. ولذلك كان الجزاء من جنس العمل، ترك الامر وترك الله وترك امره، ايه النتيجه؟ يتركه الله تعالى في العذاب يوم القيامه. فالنسيان بمعنى الترك والابعاد. طيب، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، رواه الحاكم، وقال سيدنا على شرط مسلم ولم يخرجه. ايضا روى الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة ارأيت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مفتديا به؟ لو انت عندك ملك الارض كله او اي شيء كنت تفتدي به نفسك من العذاب؟ قال فيقول نعم. قال فيقول الله تبارك وتعالى قد أردت منك أهون من ذلك. أهون هنا مش بمعنى أحقر، بمعنى أيسر، لأن في الشرك مشقة يا أخوان، الشرك مشقة، الكفر مشقة، المعصية مشقة، الطاعة والتوحيد سهل وبيسور. ليه؟ لأنه متوافق مع الفطرة. متوافق مع الفطرة. لكن أهل الشرك يجدون مشقة وصعوبة، والشيطان عليه لعنة الله يخفف عنهم هذا الألم يعني في الدنيا، لكن الله ولكنه يري ويوسوس للمؤمنين أن في إيمانهم وتوحيدهم مشقة، والله تعالى يصبرهم على هذا الألم الذي يجدونه لا من الطاعة ولكن من تثقيل إبليس للطاعة على أنفسهم، ويثيبهم على هذا الألم يوم القيامة. فالثواب على قدر المشقة، ثواب على قدر المشقة. فالتوحيد مفيهوش مشقة ولا تعب، فكلمة هنا أهون يعني أيسر، قد أردت منك أيسر من ذلك. إيه هو؟ قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. الله تبدأنا بيحاججه بالحجة الإيه؟ الأولى والمساق الأول. ليه؟ قالك لأنه كذب بالإيه؟ بالمساق الثاني اللي هو بعثة الرسل. لما كذب الرسل ورد يده في فم الرسول اللي حصل ربنا عاقبه على الميثاق الايه الاول. فمن كذب بالميثاق الثاني عوقب على الميثاق الاول والثاني، ومن صدق بالميثاق الثاني فقد صدق بالميثاق الاول والثاني. مفهوم؟ يقول وفي ذلك احاديث اخر ايضا كلها دالة على ان الله استخرج ذرية ادم من صلبه وميز بين اهل النار واهل الجنة. ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد، وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا. كلمة الارواح قبل الاجساد هذه مسائل كلها لم يأتي فيها نص، قد أعرف مثلا في كتاب الروح المنسوب لإمام ابن القيم أو كتاب الملل والنحل لإمام ابن حزم ذكر فيه إن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وبيذكر فيه آية الميثاق، لكن آية الميثاق لا تدل أبدا على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد. ولكن الله تعالى أخرج الذرية أو أخرج كل نسمة، يعني أخرج مثلها أو صورتها قبل البرء والإيجاد، وهذا لا يعني أنه أخرج الروح دون غيره، لكن الأمر مجمل لا نريد فيه تفصيلا لأنه لم يأتي فيه دليل على التفصيل. وعليه الذين قالوا أن في الآية أو هذه الآثار دليل على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد ليس معهم دليل على ذلك، وغاية ما في الآية أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها رجعها تلك مكان، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا. هذه النسمات يعني وهذه الأرواح، واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة. لا، العكس صحيح، الأرواح بعد الموت بتتجمع، أرواح أهل الإيمان في الجنان وأرواح أهل الكفران في النيران، وهناك صلة بين الروح والبدن أيا كان هذا البدن مكانه، في حواصل الطير أو في معدة السباع أو في باطن الأرض أو في البحر أو في البر أو في الهواء. فالعذاب والنعيم البرزخي يقع على الروح والبدن جميعا. كيف؟ هذه من مسائل الغيب التي لم يأتي لنا الكيف فيها، إنما أتى فيها العلم أن العذاب والنعيم حسي لا معنوي. عذاب والنعيم دنيا وآخرة حسي، قبر وجنة ونار حسي مش معنوي كما يقول النصارى أو كما يقول بعض متفلسفة المسلمين أو كما تقول الفرق الضالة القديانية والبهائية الذين كفروا بالله ورسله. لكن الصحيح أن العذاب والنعيم يقع على الروح والبدن بعد الموت، لقوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا إذن في عذابه قبله قيام الساعة وهو العرض على النار. وهذا الذي جاء في حديث أنه يفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها، ويفتح للمؤمن باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. هذا ينعم وهذا يعذب. المؤمن يوسع له في قبره مد بصره ويفرش له فيه ويحلى فيه ويؤنسه عمله الصالح وينور له في قبره ويأتيه من روح وريحان الجنة من باب مفتح عليها. والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويؤنسه في قبره عمله السيء ويأتيه من ندم وحر وزمهرير النار من باب يفتح عليها إلى قيام الساعة. فإذا ما قامت الساعة التحمت الروح بالجسد التحاما كاملا، ثم عذب هذا أو نعم هذا. يبقى في عذاب ونعيم على الروح والبدن في البرزخ، وإن كان الأرواح في مكان والأبدان في مكان. سبحان من خلق وسوى وقدر جل في علاه. يبقى هنا نقول قبل الخلق، لا ما اتخلقتش الأرواح قبل الأجساد على بهذا الدليل، لكن الصحيح إن الأرواح بتتجمع بعد الموت، أرواح المؤمنين مع بعضها وأرواح الكافرين مع بعضهم، وربما تتزاور أرواح المؤمنين وتتعاتب أرواح الكافرين. هذا ما جاء في بعض الآثار. قال ولا يدل هذا الدليل، الحديث عن الآيات دي لا يدل على أنها خلقت، أن الأرواح خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقات، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. وهو ده معنى قول المولى عز وجل الخالق البارئ المصور. الخلق غير البرء غير التصوير، الخلق يعني التقدير، الخلق التقدير، والبرء إخراج هذا التقدير إلى الوجود، والتصوير جعله على الهيئة التي قدر عليه. خلق برء تصوير، الخلق هو التقدير، والبرء إخراج هذا التقدير إلى حيز الوجود، والتصوير هو تصوير هذا الخلق أو هذا البرء على ما قدر فيه السابق. هذا ذكر هذا أنثى، صورته بقى كده وشكله كده وطوله كده وحجمه كده، ده التصوير النهائي، تصوير النهائي. يبقى هو يخلق من الأرواح مجموعة بعد مجموعة ويقدر خلق وقد قدر خلقها وخلق أجسادها، ثم تلتقي بالأرواح وبالأجساد. وهذه مسائل كما قلت غيبية، والتفصيل فيها لا يعني لم يدعو إليه الإسلام وليس فيه كبير منفعة، وهو جماله في ستره عنه علشان تشعر بقدرة الله، قدرة الله للبلد. الأثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أن سبحانه وتعالى استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. الخلق التقدير، والبرء إخراج هذا التقدير إلى حيز الوجود، والتصوير هو تصوير هذا البرء على ما قدر عليه. الصورة النهائية، الخالق البارئ المصور، حتى ترتيب أسماء الله كده، خالق البارئ المصور. نعم. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين عن ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خلي بالك من الكلام ده عشان في فرق، الكلام ده هنرد عليه دلوقتي. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. قال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، فقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، هذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. والأول أظهر اللي هو إيه؟ إن هم شهدوا على أنفس بني آدم شهدوا، يعني كل واحد أقر بنفسه على نفسه أن الله ربه وخالقه ومدبر أمره، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشى الظاهر الآية للأول. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قال من بني آدم، طب هل ما أخذت من ظاهر آدم نفسه؟ أخذ. عايزين عشان برضو هنا الشيخ هنا قايل إن إيه، هو قال من ظاهر بني من ذريته ولم يقل من آدم، وهذا خلاف الحديث. والصحيح أن التفسير دايما بيجمع فيه ما بين الآية والإيه والحديث. فالآية تكلمت على وإذ أخذ ربك من بني آدم من بني آدم من ظهوره، ولم يذكر آدم. الأحاديث ذكرت إيه؟ آدم. فالاثنين كملوا إيه؟ لأن الآية فيها يعني إجمال أو إضمار معلوم مسبقا. إذا كان خد من ظهور بني آدم يبقى خد من ظهر آدم ولا ما خدش؟ طبيعي يبقى خد إيه؟ من ظهر آدم. يبقى كأن سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من ظهر آدم ومن ظهور ذريته وأشهدهم على أنفسهم. الاثنين خد من ده من ظهر آدم طلع ذريته، ومن ذريته طلع ذريته، ومن ذريته طلع ذريته، كل هذا في مسحة واحدة. سبحان الله، كل الناس اللي خلقوا من ساعة خلق آدم إلى قيام الساعة بمسحة واحدة على ظهر آدم وعلى ظهر ذريته التي استخرجها من ظهره، كلهم خرجوا بمسحة واحدة، وكلهم شهدوا وأقروا على أنفسهم بما يعني ألزمهم الله تبارك وتعالى به. سبحان الله، سبحان الله. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهر وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهم. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيه كالزمخشري وغيره. ده مسلك مين؟ مسلك المعتزلة. لقالوا التحسين والتقبيح لإيه؟ العقل. وإن الإشهاد والميثاق ده والفطرة ما هي إلا الأدلة التي أقامها الله تبارك وتعالى في نفس كل إنسان وأمام نظره على أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ بلد هم رفضوا الجزة ورفضوا الإسلام، هل بيقاتل أهل البلد؟ إنما بيقاتل الشرذمة القائمة على رقاب أهل هذه البلاد ويمنعون وصول الحق إليه. فإذا ما قتل هؤلاء الطغاة وأزيلوا هم وحرسهم وجيشهم، العامة من الناس يبتدوا يفكروا صح خلاص، ده ما بقاش في ضغط عليهم. تعال شوف اي بلد من البلدان اليوم تحررت مثلا من اعتقاد كان سائد فيه. تعال شوف الشيوعية ثورة البلشفية سنة 1917 ظلت قائمة على نفوس الناس لحد سنة 1990 ولا 1988 لما قاموا بالثورة هناك وغيروا بقى الايه النظام الاشتراكي دوت والشيوعي. كل الشعوب هناك عملت ايه؟ اول ما قصدت هذه الاصنام التي كانت جاثمة على صدورها، اوقعوا صنم لينين وصنم ماركس وكسروا مش عارف ايه، واوقدوا في الميدان الاحمر الشموع وعملوا ليه. الحاجات دي كلها كانت ضغط عليهم، وبدأت الدول تتحرر. اللي كان بيدين بالنصرانية أظهر نصرانيته، واللي كان بيدين بإسلام أظهر إسلامه، واللي كان بيدين بأي دين آخر أي قومية أظهر مكانه. على طول بتتحرر الشعوب حينما تزال هذه الطواغيت الجاثمة على ظهورها. فالإسلام لم يدخل قلب إنسان بسيف أبدا، ولم يقاتل الناس من أجل أن يسلموا، إنما كان يقاتل الذين يمنعون وصول الحق إلى الناس، يمنعون وصول الحق إلى الناس. فمتى أزيلت كل هذه الأشياء، أبوه وأمه والثقافة والأباء والأجداد والمواريث والشعب والاجتماع والاجتماعيات والصورة بتاعته بالناس، كل ده يزال، يبقى الإنسان بفطرته عندها يختار الإسلام. لو كل إنسان عرض عليه الحق نقيا صافيا، أما ليه وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم بتحارب الإسلام؟ لأنه هو الوحيد القادر على إيقاظ الفطرة من جديد، الوحيد القادر على قيادة البشرية، الوحيد الذي يقبله كل إنسان. كل وسائل الإعلام في جميع بقاع الأرض تحارب الإسلام الحق الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتحاول تديله أي صورة سيئة عشان ما يوصلش للناس. فمتى وصل إليهم الحق أسلموا، سرعان ما يسلموا. الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفهمنا لا تبديل لخلق الله يعني العادات والتقاليد وتهويد الآباء والأمهات وتنصيرهم وتمجيسهم لا يكون أبدا في أصل الفطرة، وإنما يكون فيه مظاهره وأخلاقياته وأعماله. أما أصل الفطرة متى أزيلت هذه المؤثرات الخارجية ظهرت من جديد وعاد إلى فطرة الله التي خلقه الله عليه. قلت: وهذا الميثاق الذي ذكره ثانيا هو في الحقيقة ثمرة الميثاق الأول. لو مسك الفطرة ثمرت إيه؟ الميثاق الأول. وأما حديث أبو هريرة فهذا فهو حديث ما مولود إلا يولد على الفطرة، أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، وهو حديث صحيح رواه البخاري في مواضع أخرى ومسلم وغيرهما عن أبو هريرة مرفوعا. وفي رواية: ما من مولود إلا يولد على الملة، وفي رواية أخرى إلا على هذه الإيه الملة، يعني على إيه؟ على الإسلام. وهاتان الروايتان عند مسلم أيضا وسندهما صحيح أيضا. وفي الصحيح أيضا زيادة أخرى: يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه أو يشركانه، أي يجعلانه إيه؟ مشرك. قال العلامة حافظ بعد ذلك: وأما الميثاق الثالث فهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تحديدا لتجديدا للميثاق الأول، تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ما يفعل ذلك عن عزة وحكمة. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه يعني الميثاق الثاني وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصرانه أو مجسانه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني. وإن كذب بهذا الميثاق الثالث كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى، يعني ما يقدرش حد إيه كذب الأنبياء والرسل يوم القيامة يقول طب أنا يا رب وأنا في ظهر أبي آدم أقررت إن أنت ربي، لا ينفعه هذا الإيه الإقرار لأنه لا يذكره إيه أحد، وإنما يذكره الناس حينما يذكرهم الله به على لسان أنبيائه ورسله. احنا ما عرفناهوش لما جاء القرآن به، صح؟ قبل ما يجي القرآن به ما عرفناهوش. أما كون الآية هذه لا تدل على ذلك ففيه نظر. الآية لا تدل على أن الله أخذ من ظهر آدم كما أخذ من ظهر بني آدم، هذا كلام فيه نظر بل هو قول معتبر، قول غير معتبر. وذلك لأنه من المعلوم أن المسائل الشرعية إنما تعلم وتعرف بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة معا أو نص أحدهما إذا لم يوجد فيهما مجتمعين معا. وهذه المسألة نحن بصددها، هي مسألة الميثاق، قد ورد الأخذ من ظهر آدم وذريته قد ورد فيها نص الكتاب مع نص السنة كما جاء في حديث أنس السابق قريبا وغيره، وعليه فيجب الجمع بين هذه النصوص الكريمة ما دام الجمع ممكنا، فإن أمكن فحينئذ لا يجوز الأخذ ببعض هذه النصوص ونبذل ما سوى. قلنا إيه الأحاديث بتبين الأخذ كان من ظهر إيه آدم، والآية كانت من ظهر إيه من ظهور بني آدم. فبالجمع بين الآية والحديث إذا أخذ الله تعالى الميثاق على آدم وذريته وذرية ذريته إلى قيام الإيه الساعة. قال الإمام البغوي أيضا في تفسير: فإن قيل فما معنى قوله وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهوره، وإنما أخرجه من ظهر آدم. قيل إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، يعني كما يتوالد الأبناء من الآباء كذلك عندما مسح الله ظهر آدم كانت هذه المسح أخرج ذرية آدم ثم أخرج ذرية ذرية آدم ثم ذرية ذرية آدم ثم ذرية ذرية ذرية آدم إلى أن قيام الساعة على نحو ما يتوالد الأبناء من الأب. فاستغني عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. يبقى لماذا لم يذكر آدم ظهر آدم؟ لأنه استغني عنه لما علم أنهم إيه؟ كلهم بنوه وأنهم أخرجوا من ظهره. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، دليل على مسألة إيه؟ القدر، لأن القدر علم الله السابق، هذا علم الله السابق، سبق خلق الخلق جميعا، سبق خلق العرش وسبق خلق القدم، علم الله إيه السابق. بل علم الله تبارك وتعالى صفة ذاتية من صفات الذات، العلم من صفات الذات، فالله تبارك وتعالى عالم بذاته سبحانه وتعالى، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يقول: وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون، يعني الذين ينكرون القدر. وأما الأول، القول الأول يعني، فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قال: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. المهم أن كل الكلام اللي سبق وشرحته أو ذكرته هو ما سيأتي يعني بعد ذلك، ويكفي هذا القدر في هذه المسألة. بس فقيت فقرة هنا مهمة اللي هي: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ. يعني الناس مفطورين على توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية تبع توحيد ربوبية، وأما الشرك فهو أمر حادث وإيه وطارئ. والأبناء تقلدوه من الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن قد جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يعني بيقلدوا، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدوا. يبقى هذه ده إقرار، الإقرار شهاد، زي ما يقولوا الإقرار سيد الأدلة أو الاعتراف سيد الإيه؟ الأدلة. فقد شهد على نفسه، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف أتباعهم في العداء اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدو لكم فيه عن الصواب. احنا قلنا الكلام ده امتى؟ لما يكذبوا بدعوة الرسل، يعني هم سيحتج عليهم بالميثاق الأول لما يكذبوا بالميثاق الايه الثاني لما يكذبوا بدعوه الرسل. عند ذلك يقول ألست برأيك ألا ألم أكن قد أشهدتكم على أنفسكم أني ربكم وقد شهدتم على ذلك. فلا فلا تنفعهم بقى حجة إيه إن إحنا كنا غافلين نحن مش فاكرين الكلام دوت أو إن الآباء هم اللي إيه اللي ضلونا أفتولكم لينفع المبطلون. لن تنفعهم هذه الإيه الحجج لن تنفعهم هذه الحجج. يقول فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا. فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه. ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن أولاد المشركين في الجنة وأنهم لا يعاقبون على شرك اخترفوه ما دام ذلك قبل الايه قبل البلوغ. فإن الوالدين هم الذين يعاقبون على ما علموا أولادهم من الشرك والكفر. يقول حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحج، يعني يكون لديه عقل يعرف به الايه الخير من الشر ويستطيع أن ينظر في الأمر. وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. أنا أكتفي على هذا القدر من الدرس ونجيب الأسئلة. أنا أرى دائما في الأسئلة أنها مهمة لأنها بها بيستوضح بعض المبهم في الدرس. أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أسألك بالله أن تجعل درسا فقهيا كشرح فقه السنة. أنا كنت فعلا هعرض عليكم الآن أن أنا فوجئت أن الشيخ عادل بيشرح عقيدة وفقه ولكن أسبوع وأسبوع، والشيخ أحمد بيشرح عقيدة وأنا كان بشرح عقيدة، وكأن هناك أسبوع أو أسبوعين كل شهر الثلاث دروس في العقيدة. وطبعا دي ظاهرة صحية ان احنا نتعلم العقيدة، ولكن عشان ما يبقاش فيه تكرار ويضيع العبر في تعلم علم واحد قلت يعني انا هتوقف عند مسألة الميثاق ونرجع مرة اخرى الى كتاب فقه السنة نستكمل فيه درس الفقه حتى يعني ناخذ فيه شوطا طويلا، وبعد ذلك نرجع مرة اخرى الى العقيدة حينما اخواننا يخلصوا كتب العقيدة اللي في ايديهم نروح مراجعين العقيدة بحيث ان يبقى ايه في توازن ما بين طلبات الناس او يعني تعليم الناس الفقه والعقيدة، ان كل منهم مهم في حياتنا ان شاء الله تعالى. فاخي بيسأل بيقول هل الملائكة مميزون ام مجبورون على طاعة الله؟ هل معنى آية الانبياء ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين؟ يعني هذه الآية تقول إن الملائكة بهذا مميزون ومجازون. يعني المصطلحات مش عايزين يعني زي بيقولوا إيه نحتكم للمصطلح دون الآية. طبعا الملائكة بتطيع المولى عز وجل بتمييز، مش هتطيعه يعني كأنها تساق سوق البائم حشا وكلا. ملائكة مكرمون بل عباد مكرمون، فكيف يكونوا مكرمون وهم غير المميزين؟ يعني بمعنى ان هم يعرفوا الخير من الشر والحلال من الحرام، لكن هم منزوعة منهم الشهوة، يعني لا يقعون في الحرام ولا يقعون في مخالفة الله تبارك وتعالى أبدا، يطيعون الأمر وهم بأمره يعملون وهذا ليس فيه معنى الجبر، إنما فيه معنى الطاعة المطلقة، لأنهم مخلوقون للطاعة ولم يكن فيهم معصية. وقوله ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، محال أن يقول أحدهم إني إله، هذا محال لأنه لا يقول إلا ما يؤمر به. لكن على افتراض، هذا من باب رد شبهة المشركين الذين يقولون نحن نعبد الملائكة والملائكة هم آلهتنا وهم يأمرون بذلك، فربنا سبحانه وتعالى رد ضلالهم هذا وقال ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وإلا فلا يقول أحد منهم هذا قط. هذه فلسفات، هذه فلسفات، يعني احنا بنقول الملائكة خلقوا للطاعة وليس فيهم شهوة، ليس فيهم شهوة، أو هم مش بقى عندهم القوة بس مش عايزين يستخدموها إلا في الأمر وكده، لا هم مخلوقين لكده ولا يستطيعوا أن يخرجوا أبدا عن النظام الذي وضعهم الله تبارك وتعالى فيه. ولو ترك لهم الأمر لا دمروا كل من يعصي الله ورسوله، لأنهم يرى في المعصية أمر شنيع. ولذا قصة هاروت وماروت مثلا لو رجعنا إليها وخدنا منها بعض الصحيح هنشوف أن الملائكة يعني استعظمت أن يعصي الآدمي ربه، فرب الصلاة بيّن لهم أن هذه المعصية نابعة عن الغفلة لما فيه من شهوة، فقال بعضهم يعني أنا أستطيع أن أنا لو فيها الشهوة دي برضو ما أعصيش ولكنه عصى. والله المسألة برضو فيها خلاف، احنا ذكرنا قبل ذلك هل الملائكة أفضل أم البشر أفضل؟ طب صالح الملائكة أفضل ولا صالح البشر أفضل؟ طب الأنبياء من البشر أفضل من الملائكة ولا مساوين ولا الملائكة أفضل منهم؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل ولا أفضل من الملائكة ولا أفضل من البشر؟ بس مسائل كلها سوفسطائية يعني لم نخرج منها إلا بكلام، لكن المعلوم أن الجميع مأمور بطاعة الله تبارك وتعالى. هنا الأفضلية وعدم الأفضلية رجع للطاعة، كل ما تكون أطوع لله كل ما تكون أفضل عند الله. نحن مأمورون بإيمان بالملائكة وحبهم من داخل الإيمان، أما الأنبياء فنحن مأمورون بالإيمان بهم وطاعتهم وحبهم. أنت لا تستطيع أن تطيع الملك، فيش طاعة للملك. الإيمان يعني بخلقهم وبقوتهم وبأعمالهم التي يقومون بها، وأننا نحبهم لما لطاعتهم لله. يعني أن اليهود كانوا بيكرهوا سيدنا جبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فكانوا يعادون سيدنا جبريل بزعم أنه يأتي ليه؟ يأتي بالعذاب. فهذا إن أتى حتى بالعذاب أو أتى بالرحمة فإنما هو يأتي بأمر الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله يعني نفصل بعد ذلك في هذه المسألة. قل أنا نذرت نذر لله بأن أذبح، هل يجوز لي أن آكل من هذه الذبيحة وكيف يتم توزيعها؟ أنت لما قلت أنا نذرت أذبح ذبيحة لله كان نيتك إيه؟ ذبيحة لله يعني كلها لله، ولا زي ما فلان ذبح كل منه هو عياله فرق على الناس، ولا ايه بالظبط؟ شوف انت نيتك ايه، لان النذر تحول به الفعل من الند والاباحه الى الوجوب، اصبح واجب عليك. فشوف سورة الوجوب عليها ايه، سورة الوجوب التي تصورت في ذهنك لما قلت انا نذرت اذبح ذبيحة لله، انت كنت ناوي ايه؟ كلها لله ولا تأكل منها برضو؟ وحسب ما نويت افعل. كانت زوجتي حامل في الشهر السابع ولم يأذن الله تعالى بأن يتم هذا الحمل، هذا الجنين المتوفى يكون شفيعا لنا في الآخرة بالرغم أنه لم يكتمل؟ جزاكم الله خيرا. نعم يكون شفيعا لك في الآخرة بإذن الله تعالى، كما جاء في الحديث أن السقط يتعلق بسروره، بسراره السرة اللي هي هذه الأنبوبة الذي يمده بالغذاء، يتعلق بسروره بأمه وأبيه يجرهم إلى الجنة إن شاء الله تعالى، هو شفيع لكم وسابق لكم إن شاء الله إلى الجنة. هل هناك دليل على أن الصحابة ضحكوا من دقة ساق عبد الله بن مسعود؟ نعم حديث صحيح. أم أنهم تعجبوا فخر؟ لا، أتعجبون من دقة ساقي؟ وكان العجب فيه تبسم وفيه ضحك وليس بمعنى السخرية، والأخ فيهم يعني كأنهم يسخرون، هم لا يسخرون من أخيهم ولكن ضحكوا من دقة ساقي وتعجبوا. لا يجوز الاتكاء على اليد اليسرى أو اليمنى أو الاثنين معا؟ هل يجوز الاتكاء على اليد اليسرى أو اليمنى أو الاثنين معا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أن الواحد يجلس على أيديه الاثنين كده ويطرح تحت ظهر الورد ويحط رجل على رجل، أو ينام ويحط رجل على رجل. ليه؟ لأنه كانواش بيلبسوا أزر من تحت، كان بقى الجلابية وخلاص على ما فيش كده، فكان يرقد ويحط رجل على رجل، المسائل اللي هي تبان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حط رجل على رجل لأنه كان يلبس إزار، فإذا كان هناك تحفظ ما فيش مشاكل، لو رقد على ظهره وحط رجل على رجل ما فيش مشكلة، لو قعد وحط إيديه لورا كده بس صورة بصورة فيها كبر كده وقاعد يسمع الدرس بالشكل ده، ده مش قاعد يسمع درس، ها لا، يبقى قاعد كده في أدب درس العلم، لأن هذه الجلسة قيل أنها جلسة أهل النار، أو برضه قاعد وإيه متكئ على إيده اليسرى كده برضه دي جلسة أهل النار، أو ياكل وهو متكئ برضه جلسة أهل النار. وكل هذا من باب أن يتميز المسلم. شوف قد إيه التميز إخواننا، المسألة دي مسألة مهمة. العدو النهارده بيجتهد في إن يبقاش مميزين عنه، لا في اللبس ولا في الاكل ولا في الشرب ولا في الاتيكيت ولا غيره. ليه؟ علشان تبقى كده الحبل في النابل، وما دام هتقلده هتبقى ذليل ليه، وما دام هتقلده يبقى تنك تقلده حتى يشبه ما في قلبك ما في قلبك. قال ابن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. عايزك تتزيى بزي الاسلام، تزيى بالزي المتعارف عليه بالمسلمين، القميص، تاقي اللحيه، ها، التزم كل هذا، الجلسه، المشيه، الاكل، الشرب، الحركه، الكلام، الالتفات. شوف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف صفاته، وشوف افعاله ايه، كانت ايه بالظبط، ها، واعملها. عايزين نتميز، كل ما بنتنازل عن شيء حتى وان لم يكن من باب الوجوب ولا من باب السنن، حتى وان كان من باب المباحات، فانه بنستبدله بامر اخر من عند الايه؟ الاعداء. وبعدين ما يتحالش عليك بعض الضالين يقول لك يعني هو فرض، اصل اللحيه دي مش فرض، يعني سنه. قال اه سنه، طب ما نعملها، انت مش عايز تعمل السنه ليه؟ يعني انت كانت سنه مش عايز تعملها ليه؟ مستغني؟ الله اغنى يا اخي، تسنن بسنه نبيك، والا فان اللحيه فرض وواجب، وحلقها اثم ومعصيه، مع كل حلقه بتشيل ذنوب ومعاصي، مع كل حلقه. المقصود انك انت كل ما تتميز عن العدو، كل ما تكون لك عزتك وكرامتك ومكانتك، وكل ما تبقى مشابه لي في كل شيء ما تعرفش تميز، ما عارفش حد يميز بينك وبينه. هذه من الاشياء التي يعني امرنا فيها بالتميز. هل يجوز ان ينوي الانسان ان يعصي الله وينوي التوبه بعدها، ولكن نيه التوبه كانت قبل معصيه؟ المعصيه يا اخي الكريم انما تقع بسبب الغفله والنسيان، مش بتعمل، ما بيرتبلهاش. اللي بيرتب ده برضه ممكن يكون بيرتب معصيه وهو غافل عن عذاب الله، جاهل بعظمه من يعصي. والا فان الذي يعصي يقول له ان الله يراك، ويعني مفيش حد يعمل كده ابدا، ده ربما ينكسر لما تقول ان الله يراك، ينكسر على دمه يقول لك بس اصل انا ضعيف ومش قادر، انما ما يتعمدش ابدا. مفيش حاجه اسمها ايه المعصيه، المعصيه تاتي عن غفله. ربنا يتوب على الجميع يا رب. هل تصح الصلاه النافله بقراءه سوره الفاتحه فقط بدون قراءه سوره بعدها؟ جزاكم الله خير. والله يصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم بالناس فليخفف، فان فيهم المريض والضعيف، هذا الحاجه، واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الاصل ان النافله تبقى طويله قوي، طول في النافله، لكن المعهود ما شاء الله في النوافل احنا ايه في ثواني خلصت، ولما اخش اصلي بالناس كده اطول قوي وزهق اللي ورايا، فاش لازم في انضباط. السنة انك انت تصلي بالناس تخفف عليه، فان فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وذا الحاجة اللي عنده معاد، اللي عنده شغل، وهكذا. الامس دخلت المسجد في صلاة العشاء، الاخ صلى من الساعة 10 لحد 10:30 الى 5، 25 دقيقة، فهو لم يطول، يعني ما خرجش كتير لكنه بطيء جدا، ويقول سمع الله محمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهم ملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اعطيت لا ينفع ذا الجد ولا الجد. انا قلت الدعاء ده كله وعدت مره كمان وبرضه لسه ما ركعش، كنت عايز اقول سبحان الله، يعني طول جدا. وفعلا كان ورايا معاد، انا حسيت يعني حسيت فعلا بحديث النبي عليه السلام، ومعاد مهم يعني هادي مصلحه الناس. فيعني الصلاه لو كانت 10 دقائق كويس، ربع ساعه ما كويس، لازم نص ساعه وساعه. وبعدين الناس يتكلموا بقى على الصلاه، اصل ما لهمش حاجه، ما لهمش شغل، قاعدين. لا طبعا والله كلنا ورانا اشغال، بس الفقه هو اللي ناقصنا. صلى معاذ مع رسول الله العشاء الاخره، ثم ذهب الى قومه فصلى به، كانوا ينتظروه عشان يصلي بيهم، هو احفظهم واعلمهم وصاحب النبي عليه السلام، فصلى بيهم. قام صاحبنا صلى بسوره البقره، يعني لما خلص صلاه مع النبي وراح حد مسلم القبيله بتاعته، وبعدين صلى بالناس بسوره البقره، طبعا دخل طبعا في النص الثاني من الليل مؤكد. وكان في الناس رجل فلاح بيسقي الزرع، عايز يروح علشان ياخد دوره في السقيه، والا اخذ من بعده الدور والزرع بتاعه مات. فالرجل لما طال عليه طلب عليه قراءته معاذ راح انفتر من الصلاة طلع من الصلاة من الصف وكمل صلاته لوحده وراح ايه خلص شغله وعلى طول من الشغل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر على طول. قال له فعل معاذ كذا وكذا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس ونادى معاذ على رؤوس الناس قال أفتان أنت يا معاذ؟ أنت تقع تقعنا في الفتنة. من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ثم ذكر سورة الأعلى وسورة الغاشية وغيرها من الصور القصيرة والتي فيها المعاني المطلوبة إيصالها للناس وفيها التخفيف أيضا عن الناس. فيعني رجاء الأئمة لا يخففوا حتى يضيعوا الصلاة خالص ولا يطولوا حتى يفتنوا من وراءهم من الناس، بل يكونوا متوسطين ويعملوا حساب الناس الضعاف وكبار السن واصحاب الاعمال، وبالذات المساجد اللي زي مسجدنا كده، مسجد اسمه مسجد مطروق. ناس رايحه جايه واحد يقول لك مثلا ايه انا مروح بخلص شغل ومروح البيت، قال لك لو انا روحت مش هصلي عشاء او هنام، لا انا اخش اصلي عشاء بالمره، قوم خش المسجد يرينا احنا في الدرس نقعد كمان ساعه بعد الاذان ولا حاجه ولا شوف انا وراهم شغل غير ما اخش القعده دي. انا مش هطول ما تقلقش. حاضر. يجوز الصلاة النافلة بالفاتحة فقط. يجوز نعم. نعم. ما هو البيع بالعينة؟ بيع بالعينة كلمة العينة يعني عين. إدخال عين بين البائع والمشتري من أجل استحلال الربا. أنا مثلا مزنوق في 1000 جنيه. او رايح مثلا لراجل تاجر غسالات ولا ثلاجات ولا مواد زي ما بيقولوا بيسموها معمره، سلعه معمره، اقول له الثلاجه دي بكام؟ يقول لي 1200 تقسيط على كام شهر؟ بص على 12 شهر. طيب ادي انا عايز الثلاجه دي ب 1200. طب لو انا بعتها لك بقى تشتريها مني بكام؟ قوم يقول له اشتريها ب 800 جنيه او 900 جنيه. قول له خلاص طب هات ال 900 جنيه واكتب عليا الكمبيالات ده 1200. يبقى هو مش عشان يشتري التلاج ده، هي لعبة علشان ايه؟ يستحل الربا. ده هو باع العينة، بيع العينة. او واحد مثلا معاه فلوس وواحد عايز يستلف منه، فاللي معاه الفلوس ده عايز يديله الفلوس بالفايز زي ما بيقولوا يعني بالربا، بس يعني مكسوف على دمه يعني خايف الناس تقول عليه ربوي، فيقول له طب تعال. يوم رايح عند واحد بتاع مثلا سلعة معمرة او بقالة او اي حاجة، يقول له انت عايز كام؟ يعني عايز حدود كام؟ حدود قد 1000 جنيه مثلا. يقول له بكام دي يا ريس؟ يقول لي ب 1200 ب 1500. طب دي لو انا جبتها لك مثلا واقعة ولا محروقة تاخدها بكام؟ يقول له خدها ب 1000 جنيه. يقول له شوف ب 1500 هياخدها ب 1000، فانا هديك ال 1000 اللي بعنا بيها التلاجة وتردهم لي 1500، ده كأنك ايه؟ اشتريت التلاجة وبعتها. ويروح مدخل التلاجة ايه؟ عين بين في تعامله الربوي من اجل ان يستحل ما حرم الله، هذا اسمه بيع العين. نعم. ما دام اشترى الانسان السلعه ودخلت في حوزته فليبع ما شاء وبما شاء. انا اشتريت الزجاجه دي ب 50 قرش من محل، وبعد ما مشيت رحت بعتها لواحد تاني بربع جنيه فاش حاجه. لكن نفس المحل اقول له بعت دي بكام؟ 50. طب تشتريها مني بكام؟ بربع جنيه. طب هات ربع جنيه ويبقى ليك عندي 50 قرش، هذا ربا. نعم نعم. عندهم شرط ايه؟ واحد من ايه؟ العلماء؟ لا تلاقي واحد قاعد على المصطبه ولا حاجه، مش علماء ولا حاجه، بتوع المصاطب دول. لا ما اعرفش. وما حكم الدين في البيع بالتقسيط الدائر بين الناس حاليا؟ بيع بالتقسيط على قول الجمهور وغالب الفقهاء والعلماء انه جائز، بس في صور بتبقى فيها ربا. ازاي بقى؟ واحد راح يشتري مثلا ثلاجه يقول له خلي بالك التقسيط على 12 شهر، الشهر اللي هتاخره هزود عليه فايده 20% تاني، هذا ربا. هذا ربا. بيع بالتقسيط ده تمنه كذا وتمنه كذا، خلاص انتهى. تأخرت ما تأخرتش دي مسألة تانية. لا تعاقبني بزيادة المال، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يعني إيه؟ يعني تديله المال بقد كده وبعد كده تقول له لا ما ردتش يبقى فايدة مركبة ويزود ويزود كل شهر إيه؟ يزود عليه مزيادة يزود عليه مزيادة. هذا بلا شك محرم ولا يجوز، سواء الربا أضعاف مضاعفة أو ضعف واحد. طب ليه ربنا قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ هل معنى ذلك أن ممكن أكل الربا ضعف واحد بس أو ضعفين؟ لا. إنما هذه الآية بيسموها حكاية حال، فده كان حال الإيه؟ المشركين، إن هو كانوا يضاعفوا الربا على من أربى معه، يضعفوا عليه يضعفوا عليه ما مش قادر يسد، بكل سنة يزودوا يزودوا عليه يزودوا عليه زي ما بيحصل في البنوك وهذه الأعمال الربوية. لكن دعم التصحيح بدون هذه الصورة لا شيء فيه. وهل الاسم يقع على البائع ام على المشتري ام على الاسم؟ نعم على الاثنين. نعم لعن الله الربا واكله ومواكله وشاهديه وكاتبيه كلهم سواء، كل سواء. لو انت ما عملتش كده هو مش هيعمل كده، لو انت تمسكت بالحق هو مش هيجنح الى البطل. نعم ما هو بص البائع بيقول لك دي تقسيط بعشرة جنيه وكاش بثمانية جنيه، دول كده بيعتين ولا بيع واحدة؟ ما تمش بيع لسه خلاص، ما قدرش اسميه بيعتين. يعني بقول له كاتب كده، هو كاتب حتى ورقة كده على السلع، كاتب تقسيط بقد كده وكاش بقد كده، ما تمش بيع. البيع يعني معناه في واحد بائع وفي واحد مشتري، في واحد دفع وفي واحد خد، في واحد تملك السلعة وحازها وفي واحد بذل السلعة. ما تمش لسه بيع كده، بيع بالتقسيط بكذا وكاش بكذا. لما يتم البيع بقى خدت انت السلعه دي بعشرة، يبقى دي بيعه واحده ولا بيعتين؟ طب لو انا خدتها قلت له طيب ماشي انا هاخدها بس اروح البيت اشوف مراتي هتاخدها ايه، ده ولا ده؟ ده ما ينفعش، او ده كده بيعتين في بيعه، لان انت خدت السلعه ولم تحدد باي البيعتين ستتقاضى. يبقى هنا يلزمك تحديد نوع البيع اللي انت هتاخده، فاذا ما حددت نوع البيع يبقى الامر انت. اظن ان هذا يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله المره القادمه بجاوب لكم بقيه الاسئله دي.